مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الثاني في سلسلة في ظلال العرش. اتفقنا في الدرس الماضي أن نبدأ مع حضراتكم في سلسلة تحت عنوان في ظلال العرش. وأشهر حديث يذكر في أصناف الناس الذين سيستظلون في ظل عرش ربنا يوم لا ظل إلا ظله حديث السبعة. وبينت أن الذين سيستظلون في العرش 22 صنف من الناس، ليس سبعة فقط بل 22 صنف. اللهم العنا منهم، اللهم آمين. أشهر حديث في هذا حديث مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فيه اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. هذا الحديث أشهر من أن يذكر. وهذا الحديث في فضله كلام كثير جدا، بل إن أكثر أهل العلم اعتبروه أعظم حديث في فضائل الأعمال. أخي الكريم، يا من تريد أن تأمن من الفجع الأكبر والناس خائفون، يا من تريد أن تشرب من يد النبي والناس ظمآنون، يا من تريد أن تكون في ظل الله والناس تحت لهيب الشمس يحترقون يحترقون، هذا هو الطريق، هذا الطريق. فاحرص ان تتصف بصفات هؤلاء الذين سيستظلون في ظل ربنا يوم لا ظل الا ظله. ان غفلت عن الاخرة وما فيها فالقرآن يصيح فيك ويذكرك ببعض اهوالها. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا إن غفلت عن الآخرة فالقرآن يصرخ فيك: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيدا. من هول القيامة الوليد يشيد، الحبلى لو حبلى في جمعة كانت، المرأة التي ترضع وتعطي ولدها من دمها ماتت حياته تطلعها في الهواء وتنطلق تجري تصرخ نفسي نفسي. حتى الأنبياء شعارهم في الآخرة: اللهم سلم سلم. وهذا يا من تريد الامن في الاخره وما ادراك بالاخره يوم تصير فيه السماء كالزيت المغلي المتساقط على رؤوس الخلق. قال الله يوم تكون السماء كالمدن وتكون الجبال كالعجن ولا يسأل حميم حميما. يا صاحب يسأل عن صاحبه، لا والد يبحث عن ولده، لا ولد يبحث عن والده. الكل يقول نفسي نفسي وبعد الطوفان. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. انها القيامه بكل ما فيها من اهوال، انه اليوم الذي يقف فيه الناس حفاه عراه لمدة 50,000 سنة. يوم القيامة 50,000 سنة. الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة شفاء عراء غرلا، يعني الغلة التي قطعت من عضو التذكير في عملية الختان، والبذر الذي قطع من فرج المرأة في عملية الختان يعود. هذه الجلدة الصغيرة التي لا تدري أنت أين ذهبت ولا في أي مكان ضاعت يأتي بها الله. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يحشر الناس يوم القيامة شفاة عراة غليا. يوم ربنا حذرنا منه كثير جدا. قال وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم لا يبرئ فيه أي أحد أن يتكلم إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي يبرئ أن يتكلم في الآخرة إلا بإذنه، وإذا تكلم لا يصيح لا يرفع صوته بل هب. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا هجلا. من الذي يتكلم؟ الذي يؤذن له. ويقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فكل أحد يدعك على يدعر ويتكلم لا يدعبني من الرحمن، وإذا تكلم من خوفه يهمس. يا الله يوماتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من اهل السعاده في الدنيا والاخره. نعم يا اخي، النبي محمد نفسه عندما قرا القران الذي وصف بعض مشاهده من الرعب فاد شعره. النبي نفسه لما قرا ايات القران التي ذكرت بعض مشاهد الاخره شعر فاد. نظر إليه أبو بكر في مرة قال ما هذا يا رسول الله لقد فات شعرك. قال نعم، سيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. أخوات سورة هود من القرآن هي سورة الواقعة المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت كلها سور تتكلم عن النار وما فيها. النبي محمد نفسه سابا من سماع، مش من معاينة، من سماع بس آيات قرآنية فصلت في بعض مشاهد الآخرة. إنه اليوم الذي تنحي فيه علوم الأنبياء من الفزع، حتى الأنبياء من الرعب تنحي علومهم. اسمع على ربنا يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أنا عارف يا روح ايه اللي حصل يا موسى يا هارون، الناس سألوكوا ايه، عملوا معاكوا ايه، ماذا أجبتم؟ مرات قالوا لا علم لنا من الخزع انحت علوم الانبياء. امر لو انت الى الحي الزاوج، اللهم اجعلنا من اهل الامن في الدنيا والاخره، يا غافلا عن الاخره وعن الناس الاخره، لو غفلت عنها وعن القران فان غدير الشمس في الدنيا يذكرك. ان كنت لا تستطيع في دار الدنيا ان تصبر على حر الشمس ساعه، فكيف بحر الاخره؟ واذا كان يوم القيامه قال اهل العلم كفيت الشمس حر عشر سنين ثم ادنيت من رؤوس الخلائق. تنظر الى الناس تجدهم صنفين، صنف مستظل بعرش الرحمن والاخر يتطحنه الشمس تحبه، ما بين رجل في الظل وما بين رجل مدحو بحر الشمس قد شغرته بنارها. التحمت الامم فدافعت الخلائق وفاض العرق من الناس حتى اننا لو سيرنا المراكب لجرت في عرق الناس بحار من العرق. الشمس فوق الراس شكر يفيد العرق، النار جاء بها الملائكة لها 70,000 زمام، لها 70 زمام وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتصفر فتاد تميز من الغيظ وتخرج منها أعناق من اللهب تختطف الجبابرة. فينزل عن هذا حر رهيب فيفيض العرق، ثم الخلائق متحدة، الملائكة والوحوش والجن والإنس والملك على أرجائها، إذا وإذا الوحوش حشرت، وأنا وأنت والجن الثقلين معرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، زحام رهيب فينتج عنه حر فيفيض العرق، ثم حر من الخوف على العرض على الله. هتتعرض على الله، عرض على الله فيفيض العرق من الخوف. النبي محمد يقول فيما رواه مسلم يقول تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كقدر ميل. قال سليم بن عامر التابعي فوالله ما ادري ماذا يعني بالميل، اهدى المسافة ام ان بالميل الذي تكحل به العين. في كلمة ميل دي يعني ايه؟ يقصد بها ميل المسافة ويقصد بها الميل الذي يوضع في المقصلة، عود الكبريت العصاية الصغيرة اللي الست بتكحل بيها فيها خمسة سنتي ثلاثة سنتي، لو عني بالميل ميل المقصلة يبقى الشمس بينها وبين دماغك خمسة سنتي على الأكثر. قول الله طب انا الشعور قولك لا، إذا خرجنا من القبور فلا نموت، يا أهل الجنة خلود فلا نموت، يا أهل النار خلود فلا نموت، ونحن أصلا ما خلقنا للفناء، لا احنا خلقنا للخلود. غايتنا هنالك انك ليك اربعة انواع من الحياة. كل حياة لها موانيسها وقوانينها. حياة قصيرة جدا، 9 اشهر اي 7 اشهر في بطن الام، هي قوانين لها نظام. حياة اذا ولدت المرأة ولدها وتنست هواء الدنيا، والدكتور شق بطنها ووضع الولد في الرحم تاني يحيط يعيش ولا يموت؟ يموت الله. طب انت لابد بالك 9 اشهر جوه، خرجت بس شنيت الهواء بتاع زوج الدولة وحطيناك تاني يموت خلاص. حياة الدنيا لها نظام لها قانون، عمر الدنيا اطول شوية. طب بعد ثنائك من دار الدنيا مدعك في القبر. القبر اسمه حياة برزخية، حياة برزخية، بدليل ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال القبر روضة من رياض الجنة، اي حفرة من حفر الله، واهل المقابر منهم من ينعم ومنهم من يعذب. ازاي؟ ده الجسد اتلاف الدود، ده العظم نفسه ده رميم، تمتع ازاي؟ ده نظام وقوانين الله بها عليم. خلاص بعد الخروج من القبر حياة بقى، حياة خالدة. يا اهل الجنة خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت. نعم الناس في الاخرة يغرقون في عرقهم على قدر العمل. النبي محمد يقول في الحديث الذي اخرجه البخاري حديث عمر يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني يقوم احدهم في رشه الى نصف اذنه. نصف اذنه اي انما محمد قال يكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق الجامع. واشار النبي الى انفه. شوف العقل عامل ازاي؟ على قدر عملك، على قدر ذنوبك. ذنوبك قليله تبقى غرقان في عرق لحد القدمين. عرق ايه؟ نجي زمنك اكبر على وصل الى ركبتيك، اكثر شوية الى حقويك لحد وسطك، زمنك اكثر شوية الى منتصف الى اذنيك. ما خلاص ده الجم في العرق، يغرق في عرقه، يغرق في عرقه ولا يموت. اللهم اكرمنا جناتنا السابقه في عذاب ولا حساب. اللهم امين، اللهم امين. هكذا يكون حال الناس في الاخره. كلنا في الدنيا نؤثر الظل على الحر، صح؟ في حد فيكم يحب الحر؟ ابدا. كل يوم يشغل المراوح ويعملوهم بندشم هذا التكييف ومكيف العربيه، وراجل ماشي متكيف على طول. ربنا يسعى كل هناك، ربنا بيحب يرى اثر نعمته على عبده. اداك 100,000 جنيه رفع على عبدك، هات عربية يا اخي، لو 200,000 هات شقة 5 نوت، لو 300,000 اتجوز على الراس حبيب راسي حبيب. لا ربنا يكرمك، صل على رسول الله. تمام، اوعى يكون ربنا مس عليك وتنشطها على نفسك. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده سبحانه وتعالى. كلنا في الدنيا نؤثر الظل على حر الشمس. أقول لك أفلا تؤثر ظل الآخرة على حر شمسها؟ وكيف بك إذا آواك الله إلى ظل؟ مع مين؟ مع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء. وكيف تكون فرحتك؟ والله لو مت وقتها من الفرحة لما عاتبك احد. ناس كلها بتطحن في الشمس وانا واقف وسط الانبياء والشهداء في ظل عرش الرحمن. اللهم اتعلم في ظل عرشك لطيف. اللهم امين. اللهم امين. وبعدين ايه؟ في الظل يا ريان تشرب من ايد الرب. ماء من نهر الكوثر. مية ابرد من الثلج. ابيض من اللبن احلى من العسل. ومين اللي بيخدم عليكم بيسيب في دول؟ النبي محمد يا اخي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يوم الايام يكون 50,000 سنة يمر عليك تحت الظل في الليل في صحبة الاخيار كصلاة ظهر او كصلاة عصر. يا سلام. ده انت لو الملك قال لك تعالى هنا ادخل في الظل يبقى الجنة بيدك. خلاص ده جواز المرور الى الجنة. فان اردت ان تكون في ظل الله تدخل في هؤلاء السبعة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. سؤال قبل هذا الحديث قال الذهبي في العلوم ورد في ظل وقد ورد في ظل العرش احاديث تبلغ التواتر. يعني الحديث صحيح صحيح وكل علماء السنة قالوه وهو اشهر من امريكا. قال ابن عبد البر في التنهيد في قبل هذا الحديث هذا احسن حديث يروى في فضائل الاعمال واعمها واهمها ان شاء الله. نشرح بقى كل ايدي باجة. اول كلمة الحديث ايه؟ سبعة يا راجل سبعة يظلهم الله في ظل. اسمعنا سبعة لما قالش كمان تسعة. اسمعنا العدد سبعة. قال ابن القيم اما العدد سبعة فله خاصية عظيمة وقعت قدرا وشرعا. العدد سبعة ده دي في الشرع مواسين غريبة. زي ايه؟ عد معايا يا اخويا. الله امرنا ان نطوف بالبيت كم؟ سبعة. ونسعى بين الصفا والمروة سبعة. ورمي الجمار يقول سبعا سبعا. وتكبيرات العيد في الركعة الاولى سبعة. وقال النبي مروا ابناءكم بالصلاة لي سبع. وامر النبي في مرضه وهو يغتسل ان يصب عليه الماء سبعة. وسخر الله الريح على قوم عاد كم ليلة؟ سبع ليال. سبعة. ودعا النبي على قومه عندما قتلوا الصحابة سبعة. قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. كان كم سنة؟ سبع سنين. ونسل الله عز وجل في مضاعفة اجر المتصدق بسبع سنابل. حبت انبتت سبع سنابل. والسنابل التي رآها صاحب يوسف في المنام كانت سبعة. والبقر الثمان سبعة. والبقر العجاف برضه سبعة. والنبي قال يدخل الجنة من امتي بغير حساب كان 70,000 برضه العدد سبعة. وامرنا نحن في السماء ان نسجد على سبعة. وام الكتاب كمان السبع المسام الفاتحة. وليلة القدر على رأي الجمهور هي ليلة 27. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر في بيته وسوقه بكم درجة؟ 27 درجة. والبدن يشترك فيها سبعة. مش ممكن سبعة يفتحوا بقرة في الهد في الهد ويفتحوا جبل؟ نعم. والمهدي عندما يخرج في اخر الزمان سيكون ملكه سبع سنين. برضو 7 سنين قال يملك المهدي 7 سنين يملأ الارض عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وزورا. والكافر قال النبي في اكيد ان المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 امعاء. والمقام عند البكر كم يوم؟ 7 ليال. مش النبي قال للسيد 3 وللبكر 7؟ انت متجوز اللي متجوزها بكر ولا سيد؟ لا سيد كانت متجوزها بكر. طيب حقها ان تبيت معها 3 ليال تكون شغلي ولا تخت الثانية لا 3 ليال. طب لو العروسة بكر تبيت معها كم ليلة؟ 7. تبيت بس ان احنا عندنا ناس مذهبهم عالي قوي. اتجوز لا يصلي جماعة ولا يروح شغل من كلمات الشهر لشهر العسل. ممكن يكون يصلي في البيت. طب ما تيجي يصلي معانا في الجامع. يقول لك انا مطبق السنة. يا سلام يا سنة. خلاص سنة يا ابني. يقول لك ما النبي قال للبكر 7. يعني انا بقبل الشغل واسيب صلاة الجماعة. امي عيانة تولع. ابويا بيموت يلا يتكل على الله. اصدع. ولو خرجت كده يا ابني مش تصدع. تصدع ايه بالصداع انت؟ يا ابني صدع يعني تبيت بس. تبيت يعني شوف شغلك. روح خلي على الاقل الجماعة افهم. قال وللبكر 7 والعقيقة بتكون يوم ايه؟ 7 كذلك حتى في التطهر. قال النبي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله برضه 7 مرات احداهن بالتراب. عند العدد 7 هذا يعني له خاصية كما قال ابن القيم خبرا وشرعا. ليه؟ علماء الحساب بقى والرياضة والشيخ اللي بنى حصة بقى والحساب. نعم علوم الشرع ما نسيتش. قالوا ايه؟ قالوا الاعداد منها اعداد اولية ومنها اعداد مركبة. العدد 7 حقيقة هو نهاية العدد. من التكرار التكرار. في حد منها يدام الحساب ولا الرياضة ولا الكلام اللي يعرفوه في الحساب والرياضة ده. في عدد اولية 1 2 3. بعد 3 تكرار. 4 2 و2 و5 2 و3 و6 3 و3. 7 ده تكرار التكرار. فحقيقة نهاية العدد هو ايه؟ 7. يبقى 7 ده للتكثير. خليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع للحديث. 7 يظلهم الله في ظله. السؤال الثاني ما المقصود بالسبع هنا؟ 7 للجانب 7 السبع تنفار. لو 7 تنفار يبقى احنا ملناش في الكلام. 7 اشخاص بعينهم. هم 7 ايه؟ 7 اصناف. 7 اصناف. ممكن كل صنف يندرج تحته 100 مليون. مش كده؟ يبقى انا هقول 7 من 7 رجاله او 7 اصناف. لا لا لا بنقول 7 اشخاص من 7 ايه؟ اصناف. يبقى كل صنف يغلي تحتيه 5 مليون 200,000 100 مليون. اللهم اجعلنا نصيب ان نكون مع هؤلاء. نعم 7 يظلهم الله في ظله. الشاهد ان الحديث اتكلم بصيغه التذكير. رجل ورجلان ورجل ورجل ورجل ورجل مفيش مرة قال له امرأة. صح؟ مثلا ايه؟ إمام عادي راكي شاب راجل. رجل قلبه معلق بالمساجد قد راجل. رجلان تحب في الله. رجل دعته امرأة. رجل تصدق بصدقة. رجل ذكر الله. كأن الحريم ده ما يهمش في الموضوع ده. سؤالي واضح؟ الاصناف 7 عديدة. رجل رجل الله خد بالك. ربنا عز وجل اذا اراد ان يحدث النساء في امر يخص النساء الكلام على طول ياتي بصيغه التانيث، لكن اذا اراد ان يحدث النساء والرجال ياتي الكلام بضمير التذكير قليل. فدائما ما ادري يقول مثلا يا ايها الذين امنوا، صيغه التذكير ولا تانيث؟ الذين هم امنوا الجلاله مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كم نفهم من هذه الايه اللي جاءت بصيغه التذكير ان الصيام واجب على الرجال وغير واجب على الحريم؟ حد يفهم كده؟ لان الخطاب بصيغه ايه؟ التذكير، لكنه شمل ايه؟ الكل. طب ليه؟ اقول لك لان الاصل في البشريه الانثى ولا الذكر؟ الاصل مين؟ صعب. ايه الدليل؟ فضل سورة النساء. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. هي نفس مين؟ ادم عليه السلام. وخلق منها اهو. اذا الخطاب لما يكون من الكون بصيغة التذكير يمنع الاصل والمرأة تابع لك، لكن لما يريد يكلم النساء على طول في صيغة التأنيث. يبقى الحديث ده صحيح في صيغة التذكير، رجل ورجل ورجلان ورجل ورجل وشاب بس، لكن يدخل فيه الذكور والايه؟ والاناث. قال ابن العلم الا في قوله امام عادل اذا اريد بها الامام العظمى. الاسلام لا يبيح للمراه ان هي تبقى رئيس جمهوريه تحكم المسلمين، هذا لا يبيحه الاسلام. فلو اراد بقوله امام عادل الامام العظمى الذي خرجت منها ايه؟ الحريم. لكن على اي حال قوله امام عادل مش حكر على الحاكم او السلطان، اي حد فينا ممكن يبقى امام عادل. انت كاب لك رعيه اولاد مامور ان تعدل بينهم. بهذا المعنى الاخير ممكن يدخل حتى في هذه الجمله النساء. كلامي هذا وصلت؟ ما انتم تنحلوا صلى على رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فائدة رابعة بلحظة. قال أهل العلم اشتمل هذا الحديث على كل طبقات المجتمع من أعلاه إلى أدناه. أول حاجة أعلى فرد في المجتمع إمام الحاكم، وده اللي تحت خالص رجلان تحابا في الله ممكن يكونوا مساكين بلا منصب غلابه قوي. ده هذا الحديث خد المجتمع كله من القمه الى السفح. فائده خامسه قال اهل العلم السبع امور التي جاءت في هذا الحديث لم تجتمع ابدا الا في سنوات. مين بقى؟ اللي حضر معانا خطبة الجمعة في مسجد خالد الوليد هيرد زي الأهيوبة. مين بقى؟ إنسان واحد بس اجتمعت في السبعة دول. سيدنا يوسف. بص. طب إزاي عم الشيخ؟ وريني بقى أقول لك أهو نمرة واحد صار عزيز مصر وعدل بين الناس فهو إمام عاقل. وفي وقت المجاعة كان بيصوم يوم ويفطر يوم، واليوم اللي يفطره ياكل مرة واحدة، ولكنه كان عايش كل يوم على وجبة واحدة. فقالوا له يا عزيز لما لا تشبع؟ اسمع يا ابني، قال أخشى أن أشبع فأنسى الجياع من أهل مصر. الإمام الإيه؟ عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. وسيدنا يوسف نشأ في المعصية. يتربيت نبي يا أخي. لا اندفع في عبادة الله وتحاد هو ويعقوب في الله ورجلان تحاد في الله وهو اشهر من يذكر في الرابعة وعطب امرأة ذات منصب زليخة مرات الحديث فقال اني اخاف الله الخمسة وتصدق على اخوته سرا قال ايه اجعلوا تباعتهم فيه لأنهم يعرفوا سر الرب أصاب الخالق ومما لا شك فيه أن القلب كان معلق بمواطن الطاعة ثم كان يبكي شوقا للقاء الله حتى أنه تمنى الموت قال في آخر حياته فوثني مسلما وألحقني بالصالحين وفلت بكتي من خوف الله ولفت تبكي شوقا للقاء الله هو كان يبكي شوقا للقاء الله يبقى السبع دول ما اجتمعوش غير في واحد بس اللي هو ايه سيدنا يوسف برضه لسه ما شرحناش الحديث احنا خدنا كلمه كويس سبعة دول يظلهم الله في ظل سؤال ايه معنى بقى يظلهم الله في ظل هيفهم من هذا ان لذات الله ظل يستغل الناس به نعم هذا خراب في الفهم لانه لو اي شيء يضل ولازم تكون الشمس فوق فهل هناك اعلى من الله مش كلام برضو اوعى تفهم يستغلون في ظل الله يعني ظل ذاته اوعى وما يعني ظل عرشه ظل عرشه فليس من صفات الله انه له ظل من صفاته له عين له يد له خطوه مش بقول يعرف القران يسمع كل الصفات ثبت انما يظل ذات لا مش تاويل ليه في يسمع مش تاويل ليه ان هذه الرواية وان كانت قد ادمنت في هذا الموضع فقد فصلت في مواضع اخرى في حديث اخر حديث سلمان الفارسي وكل رواياته حسنة وبه جزم القرطبي والقسطلاني والنووي وقال به ابن حجر الرواية بتقول ايه سبعة يستظلون في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل نعم حديث صحيح حسنة يزن بها ابن حجر قرطبي النووي القسطلاني إذا سبعة يظلهم الله في ظله في ظل يعني في ظل العرش طيب ليه ما قالش في ظل العرش؟ ما قلت لك ألف رواية تانية أهو طب إيه معنى في ظله؟ ليه أضاف الظل لنفسه؟ أقول لك ما قاله ابن حجر هذه إضافة تشريف عارف ايه زي ما ربنا قال في سورة الغاشية فقال لهم رسول الله ناقة الله ناقة الله هل تفهم ان لله ناقة يركبها ده ما ربنا اضاف النفس ايه ان لله جمل يركبها في حد عاقل يفهم كده وما هي اضاف الناقة لنفسه إضافة التشريف زي قال عن سيدنا عيسى روح الله إضافة التشريف زي قال عن الكعبة وكل المساجد بيت الله مش بنجد بيت الله ثم ربنا ليه بيت يعني يذكره يا ابن ازاي أما الأضافة نفسه ليه إضافة التشريف وصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ده مش كلامي ده كلام ابن حجر القرطبي القسطلاني النووي وكلام ابن عثيمين رحمه الله قال محمد ابن عثيمين في المجلد الاول الذي شرح فيه رياض الصالحين لما وصل الحديث ابن عثيمين قال ايه قال هذه مسألة وقع فيها كثير من الجهال حيث توهموا ان هذا هو ظل الله نفسه وأن الله عز وجل يظلهم بذاته من حر الشمس، هذا فهم خاطئ ومنكر، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله، والمعنى بقوله لا ظل إلا ظله يعني ظل لا يقدر عليه أحد في ذلك الوقت إلا الله. مين اللي جاب الدليل ده في الوقت ده؟ ربنا. ليه؟ حيث لا يكون بناء ولا حجر ولا شجر. يوم القيامة أرض المحشر عليها بيوت، عليها قصور، عليها أشجار، مفيش. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يعني أرض المحشر قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمر، زي المراية مستوية. وراجع فهم أهل العلم في قول النبي سبعة يظلهم الله فين؟ في ظل. طيب طيب، يعني ظل العرش طبعا الله، طب وظل العرش أكيد، ويمكن واحد يستخبى في كم واحد؟ مثل أنت 5 مليون، ظل العرش يكفي كم واحد يستنى تحت؟ أنا خيال، أنا ما فكرتش. أصل يعرف مقدار الظل إذا عرفت أولا مقدار العرش. الله، طب هو العرش قد إيه؟ اسمع، أخرج محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن جرير في تفسيره، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في تلاء. عند 7 سماوات بالنسبة للكرسي زي دبلة مرمية في الصحراء، حلقة دبلة ملقاة مرمية في تلاء في صحراء، في نسبة. وأنا لو واخد طيارة واحترام الدبلة من الطيارة في الصحراء الغربية ونزلت ادور عليها الاقيها بتطير لي على دبله في صحراء على ابره في قماش، كنت مجنون. ادي السماوات السبع يا سيدي بالنسبه للكرسي بس زي دبله مرميه في صحراء. الكرسي ده بقى ايه؟ مخلوق مجنون. ثم قال النبي: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفناء على تلك الحلقة. يعني الكرسي ده اللي 7 سنوات بالنسبة له زي دبية وهو صحرة، العرش ده بالنسبة له زي صحرة وهو دبية. صحرة دبية ده مخلوق. قلت ايه؟ لا يعلم مدى اليمين العظيم جدا. طب ياخد كم مليون؟ كم مليون؟ ياخد الكل، بياخد كل الخلق. نعم، اذا هذا الظل تعرف حجمه اذا عرفت حجم العرش. روى الطبراني في الاوسط، مش حديث صحيح، صححه الالباني، عن انس رضي الله عنه قال، اسمع الحديث ده: وامتلئ عجبا من حجم العرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: أذن لي، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه. شحمة الأذن حتة الطرية دي اللي النساب تبع فيها الحلق. ملك واحد من يسيرين العرش، ملك واحد رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه راسه العرش ما بين شحمه اذنيه وعاتقه كتفه كخفقان الطير 700 عام يقول سبحانك حيث كنت. تخيل ده ملك واحد، واحد بس. طب احنا لو اصطلحنا مع ربنا وايدنا بملك حجمه فصل الملك ده ونفخ في اسرائيل، هتبقى في اسرائيل؟ وما يعلم جهود ربك إيه؟ نعم. نعم. إن كان ده اللي شايل لحد مخدر وما نشيل عمل الزوج وده واحد بس وعندك في الأخيرة عرش ربنا بيحمله يوميه وفوقه كان بعدين قال ثمان ملائكة لحد منه وقالوا الله ده ثمان صفوف من الملائكة كل ملك بالحجم ده وما تعرفش كل صف فيه كم مليون او كم مئة الف من الملائكة صلت على رسول الله العرش ده حاجة ضخمة جدا كذلك اخرج الدارمي وابن خزيمة وابن القيم في الصواعق المرسلة والحديث اسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف حجم العرش قال انما بين السماء والارض مسيرة 500 عام ما بين السماء والارض مسيرة 500 عام وما بين كل سماء مسيرة 500 عام ما عادش ليه بصوتنا ضعي بالبراق اللي مدى ركبه ما نعرفش بمسيرة الجلاد السريع مسيرة الطيارة ماشي وما بين كل سماعين مسيرة 500 عام وتضد كل سماء عايز اعلم يعني غلب سمك كل سنة 500 عام وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام وما بين الكرسي والماء يبقى الكرسي الكرسي مية والعرش فوق هذه الماء المية وربنا في القرآن وكان العرش عليه الماء ماء البحر الأبيض ماء ماء فوق الكرسي الذي فوق السماء يا سبحان الله يا سبحان الله صلى على رسول الله ده ماء فوق السماء حجاب الماء وفي حجاب النار وفي حجاب النور مش النبي فقالوه هل رأيت ربك هل هو نور أني أراك وفي قراءة أني أراك صلى على رسول الله إذا الكرسي فوق السماء ما بين الكرسي والسماء 7500 سنة وفوق الكرسي الماء والعرش فوق الماء وكان عرشه على الماء إذا الله تبارك وتعالى مع هذا العلم مع العلم ده فوق عرش لا تخفى عليه من أعمالكم كبيرة ولا صغيرة صليت على رسول الله ما بين السماء والأرض 500 وعرش كل سنة 500 روايات وبين كل سنة وسنة 500 وبعدين السنة السبعة والكرسي 500 سنة وبعدين الماء وبعدين العرش والله مستوي على عرشه طب لا يعني يمكن ده تخفى عليه خفيف يعني حاجة ولا يرانا وين كلام ما يسمعناش لا يا حبيبي أبدا أبدا وهو معكم أينما كنتم معية ذات ولا صفات صفات أما الصفات تقول الرحمن على العرش استوى صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على عظمة العرش حديث البخاري سيدنا النبي جلس مرة معه أبو ذر ساعة غروب الشمس الشمس تغرب فقال النبي يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسكت تحت العرش عند ربها وتستأذن فإن زادت تغرب من مصر تروح ليبيا مش عارف تروح أمريكا في وقت هذا الغروب في لا وقت تسكت الناس تقول انت هتخرج الشمس بتسجد وتصلي هي طبعا وبتسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبح لله ما في السماوات وما في الارض النجم والشجر يسجدان تسكت وتستأذن اخرج يا الله ثم سيأتي زمان وتستأذن في الخروج فلا يؤذن لها فترجع من حيث غربت من علامات الساعة الكبرى ان تخرج الشمس من المحب اللهم سلم سلم. نعم سبعة يظلهم الله في ظله. ايضا مما يدل على عظمة العرش حديث اخر اخرجه البخاري. اسمع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى قال فانه اوسط الجنة. انت عارف خير الامور ايه الوسط. فانه اوسط الجنة واعلى الجنة مطلق وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. الحديث دليل على عظمة العرش. سقف الجنة هو العرش السقف عرش الرحمن. طيب يا سيدي كيف يكون قدر العرش وهو سقف الجنة والجنة اصلا عرضها ايه السماوات والارض عرضها بس. وانت عارف العرض اقل من ايه من الطول. العرش ده مغطي طول العرض. كم الجنة عرضها بس السبع سماوات والسبع ارضين. العرش مغطي طولها وعرضها. وبعدين ارواح الشهداء النبي قال لنا تسرح في الجنة حيث شاء ارواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تشرب من انهارها وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل معلقة في العرش. قناديل معلقة في العرش وشهداء المسلمين من اول هابيل وهابيل شهيد وكمان لحد النهاردة مليارات. والحد يوم الإهانة هينضاف عليهم مليارات. والنبي قال اصلا هلاكوا امتي بالطعن والطاعون والاثنين شهادة. كم مليار شهيد روحه محطوطة في قنديل معلق بالعرش. والعرش قديم ما يعلم سعته وعظمه الا مين الى الله. كان الظل في الاخرة مش هو ظل العرش يبقى ظل عظيم يناسب حجم ايه العرش. سبعة يظلهم الله في ظله يعني في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله من العرش. ربنا له عرش ايوه العرش ده هو ايه العرش لغة سيبك من الآية في اللغة هو السقف. مع الدليل يقول لي كلمة عرش في لغة العرب معنى السقف. ولك هنعرش الهدى هنسقف صح مع الدليل من القرآن صوت الكهف صاحب الجنة الطماع ربيت وضعها له حصل فيها ايه وهي خاوية على يعني يعني ده اللي فوق تحت واللي تحت فوق السقف ده تحت ده في اللغة. ايضا كلمة العرش لغة يعني سرير الملك. الله شرر في الدور بعد موت نجم الدين ايوب استوت على عرش مصر يعني اعرف على كرسي الحكم. قد ربنا له عرش مستو عليه الرحمن على العرش استوى. ازاي بقى العرش بتاع ربنا له ايه شكله قوائمه ايه هو ليه قوائم. لما ربنا قال النبي قال اول وانا اول من ينشق عني القبر في الاخره فاجد موسى اخذ ايه من قوائم العرش. ايه قوائم وشكلها ايه عرش. طب لونها ايه معرفش. طب العرش ده مكتوب عليه حاجه معرفش. طب تعرف عنه اعرف مقبول جدا زي ما قلت لك ايه مثلا. طب عايز تبسيط لا مفيش يا حبيبي نؤمن اكمالا هذه العرش. طب ربنا استوى على العرش يعني ايه بعد الضلالية التي استوى يعني كما يستوي الملوك. الشاهد هذا في لغة العرب. ومنه قولهم استوى غصب على العراق بلا سيف ولا دم مهراق. كلام فارغ. ازاي عايز تشبه المخلوق بالخالق؟ واحد مغسل ثاني قال لا استوى يعني استولى. برضو الرضي الرحمن على العرش استوى يعني استولى. اذا كان في ايد غيره وهو استولى عليه هذا غباء. الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الله اعلم. بس شايفنا بعقيدة اهل السنة والجماعة. جاء رجل الى مسجد المدينة ودخل والامام مالك يعلم الناس. قال يا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ربنا ما يتوجه عنه كيف؟ لا كيف استوى؟ شرطه الرحمن يكذب واترك واطرق الى الارض ورفع راسه وقال الاستواء معلوم يعني لغة. والكيف مجهول. كيف السماء يموليش في ديانة. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. إن آية في القرآن الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه اتعى. ثم قال أخرجوه. فحسينين ورميلوا في الشارع. متبع ضلالي. بعد في عهد سيدنا عمر كان في واحد اسمه صديق. يقعد يتكلم في متشابه من القرآن. ولو تصنع على عين لك العين ولا كناية عن الكبرى الأول كناية عن العين. يد الله فوق أيديكم لك اليد كناية عن الكبرى. انت مالك انت صفة ربنا أفتكها النفس. كل آمنت بالله وخلصنا في إطار ليس كمثله شيء وربنا في حد زيه في إطار ولم يقل له كفوا أحد. خلصنا. فصديق ده عمال يتكلم. حاكم البلد اللي فيها صديق بعت لسيدنا عمر قال له واحد اسمه صديق مبتدع وعمال يتكلم في المتشابه وهيفتن الناس. قال له ابعتهولي. دخل صديق المدينه ومعاه رساله من الوالي امير المؤمنين عايزك. قال له يمكن ما يديني قياده الجيش ولا علمني والي ولا محافظ سمع عني فاكيد هيكفاني. وصل صديق المدينة ويقول كان سيدنا عمر. قال انا صديق. قال ومن صديق؟ قال الذي بعث بي اليك ابو موسى الاشعري. هل انت صديق؟ قال نعم. قال انتظرني ساعة خليك واقف بس قدام الباب ثواني وهجيلك. الراجل مستني بقى المكافأة. سيدنا عمر خرج ومعه عراجين النخل ذكر التين. وخبكم يا نهر من انت؟ يتأكد. قال له انا صديق. مين اللي بعتك يا ابني؟ ابو موسى الاشعري. قال له خذ روح من اول وبوس في دماغه للعصايه. فثار الدم وسقط على الارض صورة. فصب عمر الماء عليه فافاق. وسيدنا عمر العصايه في ايديه يقول له ماذا تقول فيما كنت تقول؟ قال اقول اصبحنا واصبح الملك لله. الغلط الغلط لهذا الحد ننتهي. طبعا شو احنا متوقعين ده لما نخش على طول امام عادل ناخدها الدرس وشرط النشأة في درس. لا انا قلت الحديث ده على الاقل هناخد فيه 20 درس. نعم يعني مستعجلين طالما فيك بيت لو كلمه هاخد فيها درس انا مش مستعجل. المهم يكون في معلومات جديدة وغير مكررة ويستفيد الناس بها. ان شاء الله الدرس القادم بقى نلتقي معك امام ايه؟ عافيه.